وكمال مهرجان العسكري والمدني المشترك لمدينة بيونغيانغ تهنية بنجاحه في تجربة تفجير الرؤوس النووية التي أظهرت بقوة القدرة الوطنية لكوريا تشوتشي يوم الثلاثاء في ساحة كيم إل سونغ. شارك فيه هوانغ بيونغسو وباك بونجو وتشي ريونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومنظمات الشكيلة والوزارات والدوائر المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والإداريون والمشتغلون في الأجهزة على مختلف المستويات والمصانع والمؤسسات والشباب والطلبة في مدينة بيونغيانغ وأبناء الجاليات الكورية في زيارة الوطن الاشتراكي. تالي باك بونجو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. البيان الصادر عن موعد أبحاث الأسئلة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وألقى كيم كي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري ويون دونغ هيون نائب وزير القوات المسلحة الشعبية وتشانغ تشول مدير أكاديمية الدولة للعلوم وجون يونغ نام العميل الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب كلمات التهنية. هنا المتكلمون بحرارة العلماء والتقنيين في معهد أبحاث الأسئلة النووية والذين أجرأوا بنجاح تجربة التفجير النووي لتقدير قدرة رأس النووي الذي بحثوه وصنعوه جديدا اعتساما تاما بخطة حزبنا الخاصة ببناء القوات المسلحة النووية الاستراتيجية وذلك بمناسبة اليوم التذكاري لتأسيس جمهوريتنا المجيدة. وذكروا أن النجاح في تجربة تفجير رأس النووي الأخيرة هو حدث كبير يضمن الازدهار والأمن الدائمان لدولة باكستان القوية وحدث قومي تاريخي يبث الإيمان والتفاعل من النسل النهائي في نفوس جميع أفراد الجيش والشعب الذين يتقدمون بخطوة حثيثة نحو بناء دولة الاشتراكية القوية تحت قيادة الحزب العظيم. ونوه بأن الأحداث المدهشة التي تحققها صناعة الدفاع الوطني وهي تفجر تفجيرا تاما القدرة الوطنية الجبارة والقوة الكامنة لكوريا تشوتشي والمترسخة بصلابة صخر وحديد وسط مهن التاريخ والتحديات الأوداء إنما هي انتصارات مفتخرة أتت بها القيادة المتحمسة والطوفان الوطنية للمارشال المحترم كيم جونغ أون. ودعوا الجميع إلى خوض النضال القوي لبناء الدولة الاشتراكية المستقلة القوية في فردوس الشعب على هذه الأرض بأسرع وقت ملتفين بتراس حول المارشال المحترم كيم جونغ أون.